كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا الرجيم. بسم